بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وما زال الكلام في الركن الرابع من أركان الصلاة، وقد عددنا النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة. قال الشيخ متابعا الكلام في مسألة الفاتحة ومع رعاية موالاة فيها، بأن يأتي بكلماتها على الولاء، بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي. الفاتحة ركن واحد من أركان الصلاة، فلا يجوز لنا أن نقطع هذه الفاتحة وأن ندخل في داخلها ما ليس منها حتى ولو كان ذلك سكوتا. ولذلك من الممكن للإنسان أن يقف على رؤوس الآية، فإذا قرأها عند ذلك عليه أن يوالي، أي أن يتابع في آياتها من البسملة إلى ولا الضالين، عند ذلك يسمى هذا موالاة. ولقد بين الفقهاء لنا الموالاة مثلا في الوضوء، فقالوا إذا غسل العضو الثاني ينبغي ألا يكون قد جف العضو الذي قبله إذا كان الجو طبيعيا. وهنا لو كان السامع يسمعه هل يقول انقطع عن الفاتحة؟ فمثلا لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه سكتة التنفس، أو أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يستمر في الكلام فينقطع ما بين هذه الكلمات، ينقطع صوته، لكن لا يسمى أنه معرض عن الفاتحة، بل هو مستمر فيها. ولذلك قال: فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي. يعني إذا فعل شيئا من الأذكار التي تشتمل على غير الفاتحة، أما إذا كان مثلا الإمام كان يقرأ آية فيها سجدة، ووصل المأموم إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، سجد الإمام، يقول عليه الصلاة والسلام ويبين لنا ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عند ذلك يقطع الفاتحة ويسجد مع الإمام سجدة التلاوة، ثم يعود من جديد لا يستأنف الفاتحة، بل يتابع بعد إياك نعبد وإياك نستعين مباشرة اهدنا الصراط المستقيم. هذا التخلل لا يسمى ذكرا أجنبيا. لو كان الإمام سريع القراءة وقرأ الفاتحة، فبدأ المأموم أن يقرأ الفاتحة، بدأ بقراءة الفاتحة قبل انتهاء الإمام، قبل انتهاء الإمام من الفاتحة، فوصل الإمام إلى ولا الضالين فقال آمين، هل تقطع الفاتحة؟ لا. لماذا؟ لأنها ذكر ليس بأجنبي عن الصلاة، بل هو من الصلاة. قال: فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها، وإن قل كبعض آية من غيرها. ولو كان المقروء قرآنا في داخلها عند ذلك يقطعها. أعطانا الشيخ مثالا قال: وكحمد عاطس، عطس في الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، يعني وصل مثلا فيها اهدنا الصراط المستقيم ثم جاءه عطاس فقال الحمد لله رب العالمين، قطع الفاتحة، حتى يعني قطع لا بالعطاس، لأن العطاس ليس بيده، وإنما قطعه بالذكر الذي كان مع العطاس، كحمد عاطس وإن سن في خارجها. هو حقيقة العاطس يحمد الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يشمته الآخرون. نعم. أما في الصلاة فلا يسن لا أن يحمد ولا أن يشمته الآخرون بعد ذلك، وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراض. إذن إذا كان في غير الفاتحة وانتهى من الفاتحة فحمد الله فهذا من الذكر، أما في داخل الفاتحة فإنه يقطع الفاتحة ويقطع الموالاة. فماذا يفعل إذا انقطعت الموالاة؟ عليه أن يستأنف الفاتحة من جديد، وإلا كان كمن لم يقرأ الفاتحة، ولا يعيد الفاتحة بتخلل ما له تعلق بالصلاة كتأمين، يعني كقوله آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، ولو كان في وسط الفاتحة فهذا لا يقطع لأنه من جنس صلاته. وسجود لتلاوة إمامه معه، الإمام كان يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، مر على آية سجدة وكان المأموم ما زال يقرأ الفاتحة، يتممها أم يتابع الإمام؟ لو تممها ولم يتابع الإمام فسجد وقام بطلت صلاته لأنه لم يتابع الإمام ولم ينفصل عن إمامه. لذلك يتابع فيسجد مع الإمام ثم بعد ذلك، لأنه إذا تخلف المأموم عن الإمام تخلفا فاحشا عامدا في هذه الحالة ماذا يحدث؟ ينقطع المتابعة، ولم يكن قد انفصل عنه في صلاته، لو نوى المفارقة ليس فيها شيء أتم صلاته منفردا، أما إذا لم ينوي المفارقة ولم يسجد معه هذا مما يؤدي إلى إبطال الصلاة. قال ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عقابه. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فإذا مر على آية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر على آية عذاب استعاذ الله سبحانه وتعالى من عقابه. وقوله بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لقراءة إمامه، نعم، الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما أو غيره في صلاته. هذا الكلام كما يقال فيه فيه لف ونشر مرتب. قال لقراءة إمامه الفاتحة، ماذا يقول؟ قال تأمين لقراءة إمامه الفاتحة، سجود لآية سجدة أو آية سجدة، أو الآية التي يسن فيها ما ذكر بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا من يقول ذلك؟ قال لكل من القارئ للآية والسامع لها سواء كان مأموما أو غيره في صلاة وخارجها. فإذا كان الإمام في الصلاة منفردا قال ذلك، فإن كان مأموما متابعا للإمام قال ذلك، فإن كان واحد من المسلمين يستمع إلى صلاة الإمام وسمع آية من هذا فإنه يقول بلى وأنا على ذلك من أو يسجد للتلاوة أيضا فهو يعتبر سامعا. أما إذا سمع المصلي قارئا خارج الصلاة فلا علاقة له به بأي نوع من الأنواع، لأنه لا ارتباط بينه وبين الإنسان الذي يكون خارج الصلاة. قال في أو غيره في صلاة وخارجها، فلو قرأ المصلي آية أو سمع فيها أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي رحمه الله. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، لكن في الصلاة هي ركن من الصلاة، ولقد قال بعض العلماء إن نقل الركن من مكان إلى آخر قد يؤدي على قول ببطلان الصلاة، الراجح أنه لا يبطل، يعني أحيانا يرى الإنسان نفسه وهو يقرأ الفاتحة يقرأ التشهد، هذا نقل ركن من مكان إلى آخر، وهو يقرأ التشهد يقرأ الفاتحة هذا نقل ركن من مكان إلى آخر. يا ترى لو فعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمع في الصلاة اسم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يؤدي إلى أنه أدخل ركنا قوليا في داخل صلاته في غير المكان المشار إليه. أما في خارج الصلاة لو قرأ فيستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بفتح عليه، أي الإمام إذا توقف فيها بقصد لقراءة ولو مع الفتح. أيضا الإمام توقف عن القراءة، طبعا عندما يكرر لا يسمى توقف، مثلا يكرر الآية المرة تلو المرة، وذلك من أجل أن يتذكر ما بعدها، هو هنا لا يطلب شيئا من المصلين، فلا ينتدب كل واحد من المصلين ليرد عليه. فالإنسان إذا عاد للآية السابقة فإن الذاكرة تأتي، ومن الممكن بعد ذلك أن يتذكر وليس بحاجة لأحد. أما إذا كرر ثم وقف وكأنه قال بعد ذلك افتحوا علي، فينوي المتكلم في ذلك أن يقرأ القرآن الكريم وأن يبين له الخطأ الذي وصل إليه، أو يبين له الآية التي يحتاجها. أما إذا قصد فقط التصحيح دون القراءة تبطل صلاته، لأنه أدخل شيئا في الصلاة ليس منها ولو كان نظمه قرآنا. فينبغي عليه أن ينوي بذلك قراءة القرآن وينوي بذلك الإعلام. قال ولا بفتح عليه، فإذا فتح عليه داخل الفاتحة وكان يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يتممها، فلا تنقطع الفاتحة بفتح المأموم على الإمام. والأولى في هذه الحالة عندما يصلي الإمام أن يأتي خلف الإمام رجل قارئ حافظ فقيه. نحن صحيح نتزاحم على الصف الأول، ولكن أخي الذي تريد أن تصلي خلف الإمام، لو أراد الإمام أن يستخلفك، حدث معه مشكلة، أحدث في صلاته، صار معه رعاف، أغمي عليه، حدث شيء له، ما أنت تكون خليفة له في الصلاة؟ هل تعرف شروط الاستخلاف في الصلاة؟ هل تعرف أن تصلي؟ هل تعرف أن تراعي نظم صلاة الإمام لا نظم صلاة نفسك؟ ماذا تفعل في ترتيب الركعات لو كنت مسبوقا؟ هذا الإنسان الذي خلف الإمام ينبغي أن يكون عالما بذلك، وينبغي أن يكون أيضا حافظا إن وجد، عند ذلك هو الذي يرد على الإمام ويفتح عليه. أما أن يفتح عليه كل المصلين، عند ذلك لا يفهم الإمام شيئا وكأنما لم يسمع شيئا، خاصة إذا أخطأوا كل واحد صار يرد من مكان آخر أو تشابهت عليهم الآيات، عند ذلك لا يعرف ماذا يفعل. هنالك مخلص للإمام، إذا كان يقرأ آية ونسي من الممكن أن يستأنف في آية أخرى بعدها، أو أن ينشئ صورة أخرى بعدها ويستغني عن يعني فتح الناس له في الصلاة. لذلك قال ولا بفتح عليه، أي الإمام إذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح، ومحله كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع الموالاة. وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه، يعني مثلا قبل أن يفتح عليه يريد أن ينبهه. فلقد مر معنا أن تنبيه الرجال بالنسبة للإمام هو التسبيح، فيقول الرجال إذا أخطأ الإمام سبحان الله. لو كان هذا في الفاتحة هل يقطع الفاتحة؟ نعم. كذلك النساء ماذا يفعلن؟ يصفقن. وطريقة التصفيق أن تضرب المرأة بيدها اليمنى على ظهر اليسرى، هي تفعل هكذا وتضع يدها، فإذا أخطأ الإمام تفعل له هكذا، تضرب ضرب بيدها اليمنى على سطح اليسرى. فلو استبدل الرجال التصفيق بدل من التسبيح والنساء التسبيح لم يحدث شيء في الصلاة، وإنما خالفوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه، لأنه حينئذ بمعنى تنبه. سبحان الله، انتبه أيها الإمام، فإنك قدمت، أخرت، أخطأت إلى غير ذلك. قال: ويعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال. يعني شرد الإنسان الحمد لله رب العالمين ثم شرد لا يعرف، فهل يبني عليه أم يستأنف الفاتحة من جديد؟ نقول لا، استأنف الفاتحة من جديد، لأن الفصل طال بالسكوت، وينبغي عليك أن تبدأ الفاتحة من جديد، بحيث زاد على سكتة الاستراحة. سكتة الاستراحة هي الموقف الذي ذكرته أول الكلام، عندما نقول ما بين الآيات سكتات يسن أن يفعل الإنسان فيها. مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه السكتات مطلوبة، رؤوس الآية يقف عليها، فإذا فعل ذلك فهذا لا يضر. أما لو زاد على ذلك، يعني صارت هذا السكوت بمقدار مرتين أو أكثر، عند ذلك عليه أن يستأنف الفاتحة. قال: بلا عذر فيهما. يعني بعض الناس يعني ربما عنده عذر في النفس، فما إن يقرأ جملة حتى يجهد نفسه، معه ربو مثلا، معه كذا، لا يستطيع أن يأخذ حتى يتمكن من نفسه مرة ثانية ويقرأ الآية التي بعدها، فهذا معذور. أو إنسان استبطأ في قراءته لأنه جاهل، أو فعل ذلك ساهيا، فهذا لا يضره أبدا. قال: بلا عذر فيهما من جهل وسهو. وبهذا أعطانا الشيخ أمثلة عن العذر. فلو كان تخلل الذكر الأجنبي أو السكوت الطويل سهوا أو جهلا، أو كان السكوت لتذكر آية، لم يضر. قد يقول قائل: هل ينسى أحد الفاتحة؟ ممكن، يعني الإنسان أحيانا ينسى اسم ولده الذي سماه ويكون أمامه، فربما لا يدري بعد ذلك، فسكت لا بقصد السكوت، وإنما بقصد تذكر الآية التي بعدها، فربما أعد الآية السابقة أو لم يعد، هذا يكون معذورا به. قال: لم يضر، كما لو كرر آية منها. فتكرار الآية يوجد ما بين الآية الأولى والثانية هذه الآية، وهو فصل طويل يعتبر، مع ذلك لا يؤثر. قال: ولو لغير عذر أو أعاد ما قرأه قبل واستمر على الأول. يعني إذا أعاد من أجل أن يبني على ذلك، فمثلا بعض الناس الشافعية في تعداد الفاتحة يعتبرون إياك نعبد وإياك نستعين، هنا رأس آية، اهدنا الصراط المستقيم رأس آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. فعند غيرنا يوجد صراط الذين أنعمت عليهم هنا رأس آية، نحن عندما عددنا كما مر معنا البسملة آية من الفاتحة، واتفقنا على أن تسمية الفاتحة بالسبع المثاني معنى ذلك عند ذلك يصبح العدد ثمانية. لا، عندنا لا يوجد وقف عند صراط الذين أنعمت عليهم. قد ينقطع نفسه هنا فيستأنف من جديد فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، بعد ذلك يبدأ هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليأتي بالآية بنفس واحد. هذا التكرار لا يضر بحال من الأحوال، وبعد ذلك يستمر في صلاته، وهذا هو الأوجه. قال فرع: الكلام على الفاتحة ركن عظيم طويل، ربما نستمر فيه عدة دروس. نعم. قال فرع: لو شك في أثناء الفاتحة هل بسملة فأتمها ثم ذكر أنه بسملة أعاد كلها على الأوجه. يعني عندما يكون الشك، الأصل عندما تشك، عليك دين لزيد، أعطيت الدين أم لا؟ قال لك: لا أعلم. مثلا هو ليس متذكر، الأصل إعطاء الدين ولا عدم إعطائه؟ الأصل عدم الإعطاء حتى نتحقق من إعطاء ذلك الدين. الآن الأصل الفعل ولا عدم الفعل؟ الأصل عدم الفعل. أنت عندما تشك هل قرأت البسملة قبل الفاتحة أم لم تقرأها، ماذا نقول لك؟ الأصل عدم قراءتها. فإذا شككت في الصلاة فعليك أن تعيد الفاتحة من أول الأمر، ولا أثر لشك في ترك حرف. غالبا الإنسان عندما تعلم القراءة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو لا يترك حرفا منها. تصور ترك الحرف بعيد جدا، ولذلك هذا يأتي من الوسواس. فجاء قول العلماء بذلك أنه لا يعيد الفاتحة حتى لا يحدث عنده الوسواس، سواء كان هذا كما مر معنا في أمر الطهارة أم في أمر القراءة هنا. فمثلا في الوضوء أحيانا يوسوس له الشيطان بعد الوضوء وعندما يقرب من الصلاة، لعلك لم تمسح رأسك، لعل هنالك لمعة في يدك، هي كلمة لعل نقول اتركها، نقول وضوئي صحيح ولا أعيد ذلك. لكن في الوضوء أثناء الوضوء لو قال ما مسحت رأسي، امسح رأسك وكمل صفية رجليك بعد ذلك وانتهى الأمر في هذا الأمر. في أثناء الصلاة أيضا في أثناء قراءة جملة شك في مثلا حرف، ماذا نقول له؟ أعد، ربما هذا الحرف لم يخرج معه بشكل جيد، أعد الآية، أعد الكلمة. لكن انتهى من الفاتحة ثم جاءه وسواس يقول له لعلك تركت شدة، لعلك تركت حرفا، نقول لا، صلاته صحيحة وقراءته ليس فيها شيء. ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها، لأن الفاتحة أي الفاتحة بعد تمامها أي الفاتحة، لأن الظاهر حينئذ مضيها تام. واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله، أي قبل التمام، كما قلنا شك في الكلمة هل خرجت معه أم لا. مثال الشك في ذلك أحيانا يصحب الإنسان آية اثنتين ثلاثة مع بعضها، فبعد أن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل إلى ترى خرجت النون أم لم تخرج، هذا شعر بالعين والياء لكنه لم يشعر حقيقة بأي شيء بالنون. هنا ماذا نقول له؟ لا تدخل نفسك في متاهات. ماذا تفعل؟ تعيد إياك نعبد وإياك نستعين، هنا خرجت النون خلاص تابع وبعد ذلك. ففي داخل الصلاة تعيد ما شككت في عدم النطق به، ثم تكون الصلاة على والفاتحة على صحتها. كما لو شك هل قرأها أو لا، لأن الأصل عدم قراءتها. وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان، فلو شك في أصل السجود، يا ترى سجدت أم لم أسجد، الأصل عدم السجود. كذلك كم صليت، ثلاث ركعات أم أربعة، ماذا نقول؟ تبني على الأقل لأقل يقينا ثلاثا وتأتي بركعة بعد ذلك، لكن ماذا تفعل؟ تسجد للسهو، وسجود السنة وسجود السهو سنة. فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء. يعني إذا شك في ركن فالصلاة لا تصح إلا أن يأتي به والأصل عدم فعله. أما لو شك في هيئة، يا ترى أنا عندما قلت الله أكبر رفعت يدي هكذا مكشوفتين تجاه القبلة حذو المنكبين، أما قلت الله أكبر، هذه هيئة من هيئات الصلاة لا يترتب عليها شيء. لو تركها الإنسان فقط تارك هيئة تارك سنة. كذلك لو ترك وضع يده مثلا اليمنى على الشمال، أو ترك الافتراش، أو ترك التورك، هذه من السنن لا يترتب عليها شيء. ولو قرأ غافلا، يعني بعض الناس ما يرى نفسه في الصلاة إلا يعني دون أن يقصد يقرأ الفاتحة، بدون قصد، بدون معرفة بداية، فوجد نفسه عند قوله تعالى عند صراط الذين، ولم يتيقن قراءتها. يا ترى قارئ الغفلة هل بدأها أم بدأ من وسطها؟ لا ندري، غافل تمام، لا يعلم، ساهي. كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية كلنا في أمور الدنيا نتذكر، أما في أمور الآخرة بالعكس نتذكر الدنيا. ولذلك الشيطان يوسوس للإنسان، ما إن يدخل في صلاته حتى يذكره بالعمل الفلاني والعمل الفلاني وهكذا، فيرى نفسه أنه يفعل أقوال الصلاة وأفعال الصلاة ساهي دون قصد. فلو وجد نفسه عند قوله مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، يا ترى أنا قرأت الفاتحة من أولها أم بدأت من هنا، يحتمل هذا أم لا؟ إذن يوجد عدم يقين بأنه ابتدأ الفاتحة، لأن القراءة كلها كانت سهوا ولم تكن قصدا. نقول له استأنف القراءة من جديد وابدأ من بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يتيقن، أما لو تيقن القراءة لا نكلفه العودة، لزمه استئنافها. قال ويجب الترتيب في الفاتحة. الفاتحة كما مر معنا سبع آيات، فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم، ثم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الفاتحة. هل يجوز أن يقدم هذا الترتيب، أن يخالف، فأن يجعل الآية الخامسة قبل الرابعة، الآية السادسة قبل الثانية؟ ممكن أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، يقول قرأت آياتا. ماذا نقول نحن له؟ هذه الآيات التي ذكرت في الفاتحة ينبغي أن تكون مرتبة، ابتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، منتهيا ولا الضالين، على الرسم الموجود في المصحف حسب ما نزل بها جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها. القرآن له نظم، فيبتدئ القرآن بالفاتحة وينتهي بالناس، وإن كان نزوله على خلاف ذلك، بدأ النزول اقرأ وانتهى النزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت. نعم، عندما نعلم هذا الترتيب بالنزول شيء، والترتيب ضع هذه الآية على رأس هذه الآية، من القائل؟ سيدنا جبريل بأمر ممن؟ من رب العزة، كما يرى ذلك في اللوح المحفوظ. فلا نقدم آية على آية. نعم، قال ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف، يعني في كتاب الله عز وجل، لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى. يعني التشهد لو قدم مثلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على قولي السلام عليك أيها النبي يصح ذلك، لكن هذا ليس مرغوبا فيه، إنما يبدأ من أجل ألا يخل بالمعنى، لأن المعنى أن هذا اللفظ لو نظرنا إليه، التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركة، من بدأ بهذا؟ بدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم على رب العزة، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كان الرد من قبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ذلك كان إقرار كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عند ذلك وإن كان هذا التخليل لا يضر في المعنى، ولكن نقول يضر بالمعنى الإجمالي، فعلى الإنسان أيضا أن يأتي بالتشهد مراعيا هذا الترتيب. ما لم يخل بالمعنى لكن يشترط فيه رعاية تشديدات. قلنا عدنا إلى أي شيء؟ عدنا إلى الفاتحة، وأيضا في التشهد مثلا عندما يتلفظ في بعض الكلمات فإن كان فيها شدة، كلمات التشهد أيضا توقيفية، يعني بدل التحيات لو قلت سلامات، عند ذلك لا يصح هذا الكلام، ولا يصح أن تأتي بآية اللهم إلا بكلمة مكان كلمة، إلا مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسول الله رسوله، إلى غير ذلك. هذه شيء واحد لا يخل بشهادة، فهذا لا يضر. لذلك التشديد والموالاة في التشهد مثل الفاتحة تمام. ومن جهل جميع الفاتحة، إنسان دخل في الإسلام حديثا ولم يحفظ الفاتحة، الأسلم الآن اغتسل دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، لم يحفظ الفاتحة. لو كان يجيد العربية مثلا وكتبنا له الفاتحة، فتحنا له مصحف قرأها من أي مكان، يصح ذلك. أحيانا لا يعرف، ربما يعرف آية واحدة، يعرف ذكرا، يعرف شيء، ماذا يفعل؟ نأتي أولا نقول: هل تعرف الفاتحة حفظا؟ قال: لا. هل يمكن أن تقرأها قراءة؟ قال: نعم. اقرأها. ما استطاع، هل تحفظ بعضها؟ قال: نعم. إذن كرر هذا البعض. قال: لا أحفظ بعضها. هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ أعطينا 7 آيات متواليات بمقدار الفاتحة. قال: لا أحفظ شيئا من ذلك. هل تحفظ آية واحدة؟ قال: نعم. كررها. قال: لا أحفظ. هل تحفظ ذكرا من أذكار المسلمين؟ قال: نعم. كرر هذا بمقدار الفاتحة. لا يعرف شيئا، قف بمقدارها. إذن الصلاة لا تسقط بحال ولو أسلم حديثا. ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف، لزمه قراءة 7 آيات ولو متفرقة متوالية، إن استطاع أولا، ما استطاع متفرقة، لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة. قلنا كما سيأتي معنا أن حروف الفاتحة منضبطة تماما، ولذلك عدها الفقهاء، قال: وهي بالبسملة، لأننا ماذا قلنا؟ والبسملة آية منها، وهي بالبسملة بالتشديدات. قلنا: كل شد إياك، هذه ياءتين أم ياء واحدة؟ الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، إيا إيا، فنجد أن الشد عبارة عن حرفين. بالبسملة بالتشديدات 156 حرفا، 156 حرف بإثبات ألف مالك. أما من الممكن أن تنقص حرف على قراءة أخرى، فعندنا قراءات 7 وهي أن نقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، والخلاف في ذلك حرف واحد، أيا قرأ يصح ذلك. ولو قدر على بعض الفاتحة كرره، ويعرف بس الحمد لله رب العالمين، لو كرر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حتى نطمئن أنه قرأ 156 حرف. ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها، وإن لم يقدر على بدل فـ7 أنواع من ذكر كذلك. يعني أي ذكر لله عز وجل، لو كان سبحان الله يقول ويكرر ذلك، ما عنده غيره، كلمة واحدة ليست صعبة، جملة ليست صعبة يكررها، فلو استطاع أن نعلمه شيئا من الذكر أو آية من الفاتحة، ماذا نقدم؟ آية من الفاتحة. قال بعد ذلك: فوقوف بقدرها. انتهينا الآن من الفاتحة. طيب، ماذا يتعلق بهذه الفاتحة وماذا يكون قبلها وبعدها؟ طبعا الآن عرفنا أن الركن الرابع من أركان الصلاة وفق ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، الصحابي الجليل خلاد بن رافع، عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أخذنا الركن الأول النية، إنما الأعمال بالنيات، ثم بعد ذلك أخذنا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام التكبير، تكبير التحريم، الله أكبر، ثم بعد ذلك القيام، فلا تصح النية والتكبير إلا في حالة القيام، وكذلك الفاتحة إذا كانت الصلاة فريضة تكون في القيام. هذه 4 أركان. يا ترى قبل أن ننتقل إلى الركن الخامس وهو الركوع، ماذا يوجد؟ يوجد عندنا عدة أشياء. هذه الأشياء التي نريد أن نتكلم فيها، طيب كيف يتحمل الإمام بقية الفاتحة؟ هذا شيء. بعد التحرم ماذا نفعل؟ نستفتح الصلاة بدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام دعا عدة أدعية في الصلاة: وجهت وجهي، سبحانك اللهم، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. أي كل إمام من الأئمة اتخذ دعاء، ولا يضر لكل مسلم أن يغير في هذه الأدعية في كل صلاة، فعند ذلك يقرأ دعاء يسمى بدعاء التوجه. كذلك بعد الفاتحة يؤمن، كذلك يقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يستعد للركن الخامس وهو الركوع. إذن نقف عند السنن التي تكون قبل الفاتحة وبعد الفاتحة قبل أن ننتقل إلى الركن الخامس. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.